يا حبيب القلوب أنت الحبيب، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يا حبيبي، يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي، أنت أنسي وأنت مني قريب. اللهم صل عليه. يا طبيبا بذكره يتداوى، اللهم صل عليه. يا بذكرك يتداوى كل ذي سقم، فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل طلعت، الله صل عليه، صل عليه. طلعت شمس من أحب بليل، فاستنارت وما تلاها غروب. إن شمس النهار تغرب ليلا، إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب، فإذا ما الظلام أسبل سترا، فإلى ربك فإذا ما الظلام أسبل سترا يا عيني، فإلى ربك فإلى ربك تحن القلوب روحها. طيبة عليها طالت الغيبة، وقلبي إليها والهان، وقلبي إليها والغان، وقلبي إليها والغان، مشتاق لك والله يا طيبة. قلبي إليها والغان، مشتاق لي والله يا طيبة قلبي لها ولها مشتاق لي والله يا طيبة على طيبة شد رحال والحماقة قلبي مال والله وشوقي إليك أطال ترى شوقي إليك أطال وروحي تحل لطيبة روحي هذي لطيبة عليها طالب الغيبة روحي هذي لطيبة عليها طالب الغيبة قلبي إليك والغن مشتاق لك والله يا طيبة قلبي إليها والغن مشتاق لك والله يا طيبة يا نفس فرحي وطيبي انت بحضرتك حبيبي يا نفس فرحي وطيبي انت برامضتك حبيبي صلي عليه الطيبي صلي عليه وزيدي زال همك بطيبة الحجرة أنوارت لالي شوقي لي سكينة يزيد أنوارها والله تحلالي شوفتها عندي أحلى عيد الحجرة أنوارت لالي شوقي لي سكينة يزيد والله تحلالي شوفتها عندي أحلى عين عن أعتاب حطيت رحالي ليزول غمي والتنكيد عن أعتاب حطيت عن أعتاب حطيت رحالي ليزول غمي والتنكيد راجي منه يشوف حالي ودي ألقى حب الأكيد الحجرة أنوارت لالي شوقي لي سكينة يزيد أنوارها والله تحلالي شوفتها عندي أحلى عيد وأنا لروح إليك بذاتي ما يكون في بناتنا بريد وأنا لروح إليك بذاتي ما يكون في بناتنا بريد ويلاحظني قبل مماتي واستلم وصل التجديد الحجرة أنوارت لالي شوقي لي سكنها يزيد أنوارها والله تحلالي شوفتها عندي أحلى عيد الحجرة أنوارت لالي كواني الشوق وضماني حتى أزور حبيبي اللي شفاني الحجرة أني زرت النبي ولما رأى ما رآني بنظرة عطف للمولى وداني وعشت الإيمان سكن بقلبي من بعد الممات. الله الله الله الله, الله أنوار تلالي شوقي لي سكينة يزيد أنوارها والله تحلالي شوفتها عندي أحلى عيد هام القلب بغاوة وعيني ترجو رؤياها هام القلب وعيني ترجو رؤياها ترميت ألقاها ترميت ألقاها كحل عيني بطيبة قلبي إليها ولها يا قلبي دخلنا على طيبة شاهدنا نور القبة ربي تمنحنا القربة من نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي دخلنا على الحجرة الله شاهدنا أبا الزهراء ربي تكرمنا بنظرة سهرني ليالي شو شاغل بالي غالي مدينة رسول الله يا طيبه مدينة حبيب الله يا طيبه مدينة عظيم الجاه يا طيبه فيك ساكن حبيبي يا طيبه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه سوا على النبي مدينة رسول الله الله مدينة عظيم الجاه يا طيبه فيك خير من أقام يا طيبه محمد خير الأنام يا طيبه وبث منك الإسلام يا طيبه وبث منك السلام يا طيبه هو روحي وعيوني يا طيبه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول اسمع يا طيبة سوا مدينة عظيم الجاه يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمل عيوني بنورك يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمل عيوني بنورك يا طيبة مشتاقي شم عطورك يا طيبة مشتاقي شم عطورك يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ففيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ولو مرة يا طيبة فيك حبيبي أبو الزهراء يا طيبة فيك طبيبي أبو الزهراء يا طيبة هو روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه سوى على حب النبي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة وأرى فيك القبة يا طيبة روحي تزداد حبا يا طيبة فأنت لنا الطبة يا طيبة وبارك لنا الطبة يا طيبة فيك فيك ساكن طبيبك يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة يا يا يا يا يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا يا يا طيبة رؤياك داوى جروحي يا طيبة للغيرك متحن روحي يا طيبة اشتد علي نوحي يا طيبة اشتد علي نوحي يا طيبة أنا حرم حبيبك يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا طال شوقي والله طال يا طيبة وحالي والله ما هو حال يا طيبة بلغنا اليوم الأمال يا طيبة بلغنا اليوم الأمال يا طيبة نحن بمولد حبيبك يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح حي حي حي على الفلاح حي حي حي على الفلاح صلاة الفجر محلاها قرآن الله تلاها أبدا لا لا تنساها فهي للمؤمن من سلاح حي حي حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة صلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة ادعو الوحيد الديان تجعل دنيانا افراح حي حي حي على الفلاح. الله الله اكبر حي على الصلاه. الله الله اكبر حي على الفلاح. الله الله اكبر حي على الصلاه. الله الله اكبر حي على الفلاح. لما بسمع المنادي انا قلبي بيرتاح. حي حي حي على الفلاح. صلاة العصر يا أحباب أوصى بها رب الأرباب. يا ربي الأسباب واجعلها سر النجاح. حي حي حي على الفلاح. بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح. حي حي حي على الفلاح. صلاة المغرب يا رفاقي أرضي بها حي الباقي. صلاة المغرب يا رفاقي نرضي بها الحي الباقي. رحمة مولانا نلاقي ليلا ونهارا وصباحا. حي حي حي على الفلاح. الله الله أكبر حي على الصلاة. الله الله أكبر حي على الفلاح. الله حي حي حي على الفلاح. حي حي حي على الفلاح.